من الرياض يقول: ما حكم وضع القبة في البيوت؟ وهل صحيح ما ذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك السلام على من وضع القبة؟ وما المقصود بذلك؟ يقصد القبة في المنزل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القبة على المنازل فن من فنون البناء، والأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع، ولا أعلم دليلا على المنع اللهم إلا أن تبنى القبة على هيئة كنيسة أو ما أشبه ذلك، فمن هنا يأتي المنع. وأما ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر صاحب البيت الذي فيه القبة فلا أعلمه، ولا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تعرف القباب في ذلك الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية في حال التعامل في البيع والشراء؟ النظر إلى المرأة الأجنبية محرم، سواء حال البيع والشراء أم في حال أخرى، لعموم الأدلة، ولا ينبغي أن يتمادى الرجل في مخاطبتها عند البيع والشراء، ولا أن تخضع المرأة بالقول حال بيعها وشرائها مع الرجل، لأن الله تعالى قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما ما تفعله بعض النساء من كثرة الكلام مع أصحاب الدكاكين والمباسط فهذا خلاف المشروع، وفيه فتنة عظيمة. كذلك ما نشاهده من بعض الناس يأتي بأهله إلى الخياطين أو نحوهم، ثم يبقى في السيارة ويطلق المرأة تخاطب الخياط أو صاحب الدكان، ولا يسمع ما يجري بينهما، وهذا في الحقيقة من فقد الغيرة في هذا الرجل، وإلا فكيف يسمح لنفسه أن يبقى في السيارة والمرأة تخاطب صاحب الدكان من خياط أو غيره؟ وكان الأولى به إذا كان ولا بد من حضور المرأة أن يقف معها وهي تخاطب الرجل، على أن هناك حالا أكمل من هذا، وهو أن تطلب المرأة ما تريد شراءه من ولي أمرها، من زوج أو غيره، يذهب هو بنفسه بعد أن يأخذ المواصفات من المرأة إلى صاحب الدكان أو الخياط، ويتفق معه على ما وصفته المرأة، وتبقى هي في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن بيوت النساء خير لهن، حتى من حضور المساجد بيوتهن خير لهن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا جميعا أسباب الشر والفتنة، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. المستمع عبد الله حاميم من مكة المكرمة يقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف؟ نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف وذراعها مكشوفتان، وكذلك القدمان، لأنه لا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط في الصلاة من السترة. يقول السائل: ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية؟ أما الأضحية فهي ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله عز وجل في عامة البلدان في مكة وغيرها، وأما الهدي فهو ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم، يعني بمعنى أن يبعث الإنسان بشيء من الإبل أو البقر أو الغنم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. أو يبعث بدراهم ويوكل من يشتري بها هديا من أضحية من إبل أو بقر أو غنم ويذبح في مكة ويصدق بها الفقراء. ومن الهدي أيضا ما يقوم به المحرم المتمتع الذي أتى بالعمرة ثم بالحج فيزمه هدي يكون تقربا إلى الله عز وجل وشكرا لنعمه حيث يسر له العمرة والحج. أما الفدية فهي ما كانت عن ترك واجب أو فعل محظور. مثاله عن ترك الواجب أن يترك الإنسان رمي الجمرات فيجب عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء. ومثال فعل المحظور أن يحلق المحرم رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هو الفرق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمار في وقت غير وقت السنة أو بعد المغرب مثلا للذين يخافون من الزحام أو الاختناق والمزاحمة وللذين لا يستطيعون؟ في أيام التشريق يبتدئ رمي الجمرات من زوال الشمس، أي من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، إلا اليوم 13 فإنه من زوال الشمس إلى غروب الشمس، لأن أيام الرمي تنتهي بغروب الشمس ليلة 13. فالوقت والحمد لله واسع. نبدأ بجمرة العقبة. جمرة العقبة من طلوع الشمس يوم العيد إلى طلوع الفجر يوم 11. ولمن يخشى من الزحام والتعب من آخر ليلة النحر إلى طلوع الفجر من اليوم 11. هذه جمرة العقبة. الجمرات الثلاث يوم 11 و12 و13 لمن تأخر من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إلا اليوم 13 فإنه ينتهي بغروب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، ما صفة الصراط عند المرور عليه وهل ورد له صفة معينة؟ الصراط هو جسر يوضع على النار يعبر منه المؤمنون إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. يمر الناس فيها على قدر أعمالهم، إما كلمح البصر أو كالبرق أو كالريح أو كالفرس الجواد أو كالإبل. ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكرجس في نار جهنم ويعذب بقدر ذنوبه. أما صفته فقد ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طريق واسع، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه دحض ومزلة، وهذا لا بد أن يكون واسعا يسلكه الناس. وليس المهم أن نعرف هل هو واسع أو ضيق، المهم أن نعرف كيف يسير الناس عليه ولماذا اختلف سير الناس عليه. فبعضهم كلمح البصر، وبعضهم كالبرق، وبعضهم يزحف، وبعضهم يلقى في النار. والجواب أن هذا على حسب أعمالهم في الدنيا وتلقيهم لشريعة الله، فمن كان مسرعا لتلقي شريعة الله مسارعا في الخيرات كان عبوره على الصراط يسيرا خفيفا سريعا، ومن كان متباطئا في شريعة الله وقبولها صار سيره على الصراط كعمله جزاء وفاقا. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سؤال من المستمع محمد الذياب من الدمام، يقول: نرجو من فضيلة الشيخ محمد حفظه الله توجيها للمصلين في كيفية الفتح على الإمام عند خطأه في التلاوة، خصوصا بأن ذلك يربك الإمام. الفتح على الإمام في الفاتحة واجب، يعني لو نسي الإمام آية من الفاتحة أو كلمة من الفاتحة أو حرف من الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعليهم أن يفتحوا على الإمام ويردوا عليه، ولكن يكون بهدوء، ويكون الرد واحدا، لأنه إذا تعدد الذين يردون عليه اختلطت أصواتهم فلم يفهم الإمام ماذا عليه. أما في غير الفاتحة فإن كان يحيل المعنى وجب الرد أيضا، وإن كان لا يحيل المعنى فالأمر فيه سهل، إن ردوا فهو أفضل، وإن لم يردوا فلا حرج عليه. وينبغي أن لا يتقدم للإمامة إلا من كان أهلا لها، بحيث يؤدي كلام الله عز وجل على اللسان العربي المبين، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ولا يجب أن يقرأه الإنسان بالتجويد حسب القواعد المعروفة، بل إذا أقام الحروف والكلمات مع الإعراب كفى، لأن التجويد ما هو إلا تحسين للقراءة وليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: كيف يتصرف الإمام في المسجد إذا وجد بعض الأطفال والصغار في الصف الأول، سواء كانوا خلف الإمام مباشرة أم في الأطراف، وهل يستجيب لطلب المصلين بإبعادهم إلى الخلف، خاصة بأنهم مبكرون للصلاة وبعضهم مؤدب لا يوجد منه ضرر أو تشويش، وأعمارهم بين 8 إلى 10؟ لا يصنع الإمام شيئا، بل يبقي كل صبي في مكانه، لكن إن خشي من العبث بين الطفلين فإنه يفرق بينهما. وأما طردهما عن الصف الأول أو الصف الثاني أو ما أشبه ذلك فليس بصحيح وليس بصواب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يعني به حث أولي الأحلام والنهى على التقدم، حث أولي الأحلام والنهى على التقدم حتى يكونوا يلونه. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: لا يلني إلا أولي الأحلام. لو قال: لا يلني إلا أولي الأحلام، قلنا إذا وجد في الصف الأول أطفال فإنهم يبعدون. ولم أعلم عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى طفلا في الصف الأول أمر بتأخيره. وتأخير أطفال فيه مفاسد: المفسدة الأولى الإرفاق، لا سيما إذا كان الأطفال كثيرين. المفسدة الثانية تكريه الطفل للمسجد وللصلاة، لأن الطفل له شعور، فإذا كان قد تقدم وجلس في الصف الأول يقرأ القرآن ورأى نفسه أنه متأدب وأنه أهل لأن يتقدم، ثم بعد ذلك نكسره ونقول: اذهب وراء. ثالثا أننا إذا أخرناه ثم صار في الصف الأول رجال وأخرنا الأطفال إلى الثالث، اجتمع الأطفال في صف واحد، وإذا اجتمعوا في صف واحد فسوف يكون منهم عبث أكثر وتشويش أعظم على المصلين. رابعا أنه إذا كان وليه معه ثم قيل له للصبي وهو إلى جنب وليه ارجع وراء، فسيكون من وليه نزاع ويقول هذا ولدي لا أريد أن يذهب عني، وولدي مؤدب ولم يأتي منه شر. وإذا قدر أن الولي ملك نفسه ولم يتكلم فسيكون في قلبه شيء على من أزال ابنه عن جنبه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هذا الحديث أو معناه. فإذا سبق الصبي إلى مكان وهو مؤدب ولم يحصل منه أذى فلا وجه لتأخيره. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، السن المناسب الذي يؤخذ الصبي فيه إلى المسجد؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إن سب واضربوهم عليها العشر. نعم. جزاكم الله خير. هل من حرج شرعي، يقول السائل محمد دياب بن الدمام، هل من حرج شرعي إذا كان الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر أو العشاء بتتابع بدءا من البقرة إلى نهاية القرآن، يقصد بذلك أن يتعاهد القرآن وأن يسمعه للمصلين على مدار السنة تقريبا، علما بأنه يحرص على قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة ويقرأ أحيانا من جزء عما في العشاء تحقيقا للسنة؟ لا أرى هذا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرد عن أصحابه أيضا. ولا شك أن هذا الإمام ليس أحرص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يسمع الناس جميع القرآن. ثم هل الذين معه يصلون معه كل يوم من أول القرآن إلى آخره؟ الغالب أو الثابت لا، قد يصلي أحدهم اليوم في هذا المسجد واليوم الثاني في مسجد آخر وهكذا، فلا يحصل إسماع جميع القرآن. وعلى كل هذا، على كل حال، أرى أن لا يفعل الإمام هذا، فإذا قصد به التعبد صار من البدع، لأن البدع هي التعبد لله تبارك وتعالى بما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه. ويكفي إخواننا أن يقرأوا كما جاءت به السنة. ثم إن هناك شيء آخر يعتاده بعض الأئمة، تجده دائما يقرأ من أوساط السور أو أواخرها، وهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فليقرأ الإنسان من المفصل لما في ذلك من راحة المصلين، ولأنه إذا كرر المفصل على الناس ربما يحفظونه، لأن سوره قصيرة وآياته غالبا قصيرة، فإذا تكرر على المصلين حفظوه. ولهذا تجد كثيرا من العوام يحفظون كثيرا من المفصل بواسطة قراءة الإمام له. ثم إن الإمام إذا قرأ من وسط السورة ولا سيما السورة الطوال ربما يوجد تشويشا على حافظ القرآن، لأنه إذا ابتدأ الآية من وسط السورة ولنقل من وسط سورة البقرة تجد الإنسان يشوي، يعني يفكر إلى متى يقرأ، هل سيكمل البقرة فيقرأ جزءا أو أكثر، أو سيقرأ آيات قليلة ويقف، فيبقى السامع الذي قد حفظ القرآن يبقى مع نفسه في تشويش متى يركع ومتى ينتهي لهذا أرى أن ينتبه إخوتنا الأئمة إلى هذه المسألة، أن يحرصوا على القراءة بالمفصل الذي أوله قاف وآخره سورة الناس، يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره غالبا، وفي الباقي من أوساطه. قال العلماء طواله من قاف إلى عمة، وقصاره من الضحى إلى الناس، وأوساطه من عمة إلى الضحى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ. أم عبد الله الذياب من الدمام تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر المحاضرات النافعة للتعلم في المسجد إذا أمنت التلويث وتوضعت للتخفيف من الحدث، علما بأن مدة الحيض تتفاوت من امرأة إلى أخرى، ولربما فاتها خير كثير؟ لا يحل للمرأة أن تمكث في المسجد وهي حائض، سواء لاستماع درس أو غيره. وفي عصرنا هذا لا حاجة إلى أن تمكث في المسجد، لأن مكبرات الصوت والحمد لله تعبر عن كلام المتكلم إلى مدى بعيد، فلتجلس عند الباب، عند باب المسجد، وتستمع إلى ما شاءت. وأما دخول المسجد والمكث فيه فهذا حرام على حال. لها فقرة أخرى نختم به هذا اللقاء، تقول: ما حكم قراءة القرآن للحائض إذا كانت لم تقرأ في فترة الحيض تكاسلا منها؟ قراءة الحائض القرآن فيها للعلماء قولان: القول الأول أنه لا يجوز، لا تعبدا بالتلاوة، ولا من أجل الأوراد، ولا من أجل التعليم، ولا من أجل التعلم. وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. القول الثاني أن ذلك جائز مطلقا، سواء قرأت القرآن للتعبد أو للأوراد أو للتعلم أو للتعليم، لأنه ليس في السنة حديث صحيح صريح يمنعها من ذلك. وأرى القول الوسط في هذا، أن يقال: إن قرأته تعبدا بالتلاوة فلا تقرأ، لأنها إذا قرأته حينئذ فقد وقعت في الشبهات نظرا لاختلاف العلماء. وأما إذا كان لحاجة، مثل أن تخاف من نسيانه، أو تقرأ الأوراد كآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من البقرة والإخلاص والفلق والناس، فهذا لا بأس به. وكذلك لو كانت تعلم فلا بأس أن تقرأ القرآن، سواء كانت تعلم في المدرسة أو تعلم بناتها أو أبنائها. وكذلك إذا كانت تتعلم فلا بأس، لأن هذا حاجة ملحة في وقت الحيض. وأما تلاوة التعبد فأمامها أيام الطهر تتعبد الله تعالى بتلاوة القرآن، فصار إن كان هناك حاجة قرأت، وإن لم تكن حاجة فلا تقرأ. نعم. الفقرة الثانية في هذا السؤال تقول: عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء، هل هو من منابت الشعر إلى أطرافه؟ الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر، فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لحضراتكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.